صلاة التسبيح تصلى كصلاة الضحى؟ صلاة التسبيح 4 ركعات، 4 ركعات فيها ذكر يؤتى به. هل 4 ركعات في كل ركعة يقرأ الفاتحة وسورة، الفاتحة وسورة، الفاتحة وسورة، الفاتحة وسورة، ويأتي بذكر بعد أن يقرأ الفاتحة والسورة يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر 15 مرة، ثم يركع ويصلي ركعات عادية، لكن في آخر كل ركن من أركان الصلاة يجيب هذا الذكر. فقط في القيام يقول 15 مرة، يعني بعد الفاتحة والسورة يقول 15 مرة، بعدين يركع يجيب الأذكار ثم يقول 10 مرات صار 25، وبعدين يرفع سمع الله لمن ربنا ولك الحمد يقوله 10 مرات 35، وبعدين يسجد 10 مرات 45، وبعدين يرفع فيجلس 10 مرات 55، يزيد السجدة الثانية يقوله 10 65، وبعدين يقوم الاستراحة يقوله 10 75، وبعدين يقوم الركعة الثانية هذه 75، المرة الركعة الثانية يأتي بها أيضا 150، ويزيد الركعة الثالثة والرابعة 150 150، 300 ذكر يقولها 300 مرة 4 ركعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمه العباس: ألا أحبك، ألا أعطيك، ألا أمنحك؟ هو ذكر له صفة هذه الصلاة، تصليها كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل عام أو مرة في العمر، فيها فضل وأجر. حسن الحديث كثير من أهل العلم، وبعضهم يرى أن الحديث ضعيفا، والحديث ثبت وكان يعمل به بعض السلف، والعلم عند الله تعالى.